بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على فضائل ذاتك وفواضل إنعامك، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد رحمتك ومسك ختامك. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل. وقلنا إن البينات معناها الأمور المبينة، إما لصدقه في دعواه وفي بلاغه عن الله، وتلك هي المعجزات. تكون البينات هي الأحكام التي بينها منهجه. فالبينات إما أنها تنصب على المعجزة لأنها بينت صدقه، وتنصب على الأحكام لأنها بينت مطلوب الله في المنهج. وحين تعرض لهذه الآية أو لقول علماء المسلمين في هذه الآية وما يشابهها: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فبينات هناك وصف لآيات، وصف لآيات. وفي قوله سبحانه في سورة النمل: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وملئه. إذن فورد أنه آتى الله موسى آيات، وورد أنه آتاه بينات، وورد أنه آتاه آيات بينات. حينما تكلم العلماء في ذلك قالوا: إن أريدت المعجزات فهي 9. بعض المستشرقين من اليهود أخذوا على علمائنا أنهم لم يتفقوا في هذه 9، فاستدلوا منها على أننا ما بنتفقش على حاجة في الإسلام. يقول لك ابن عباس له رواية في 9، والحسن له رواية، وصفوان بن عتل له رواية، وده يقول كذا وده يقول كذا، وده يقول 9، وده يجمعهم نقلهم 10، وده يقول ده 22. مختلفين في تفسير هذه الآيات، وفاتهم شيء، أن الآيات إن أردت بها المعجزات تبقى هي 9، مش كده ولا لا؟ تبقى 9 اللي احنا ايه ذكرناه. وإن أردت المعجزات مش هي بس اللي خاصة بفرعون، بل اللي خاصة ببنو إسرائيل بعد قصة فرعون، بيزودوا لهم إيه الآية: نتقنا في الطور، في حاسة الإيه؟ حاسة الطور. يوم مرة يجيب الإطروي، ومرة يزود في بتاع فرعون: وقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. يجيب السنين ونقص من الثمرات، أبل إيه؟ أبل الطور والحجر والبحر. لأن الطور والحجر والبحر دي معجزاتهم كانت خاصة بمن؟ بني إسرائيل. وهو بيقول الآيات الخاصة بفرعون. إذن فواحد عد الآيات التي تخص مين؟ فرعون. وواحد عد الآيات اللي تخص فرعون وتخص مين؟ بني إسرائيل. والنبي صلى الله عليه وسلم في رواية صفوان بن عسل جاب البينات والآيات البينات في المنهج، جابها في المنهج، أن أخذ العهد على بني إسرائيل: لا تشركوا بالله، أبي إيه؟ أبي واحد. ولا تسرقوا، أبي إيه؟ التاني. ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بغير إيه؟ ولا تسحروا، ما فيش إيه سحر. ولا تأكلوا الربا، ولا تمشوا بالنميمة لذي سلطان ضد أحد ليقتله ذو الإيه؟ ظلمة. ولا تقذفوا مثلا المحصنات، ولا تفروا يوم الزحف. وزاد رسول الله إن بني إسرائيل زادوا: لا تعتدوا في السبت. فنقول له: تعالى يا سيدي اللي بتقول مش متفقين، انت معرفتش. فمرة تذكر الآيات التي كانت لآل فرعون، خلاص، ومرة يراد بالآيات الآيات اللي كانت لفرعون والتي كانت لمين؟ لبني إسرائيل. ومرة يراد بالآيات المنهج الذي أخذ عليه الايه؟ العهد. الرواية بتاعت الحسن دي رواية، ورواية ابن عباس رواية، ورواية صفوان رواية، ودي لها معنى، ودي لها معنى، ودي لها ايه؟ ودي لها معنى. إن أردتهم جميعا عد 9، وثلاثة اتناشر وعشرة قالهم النبي يبقوا كام؟ 22 آية للمنهج وللدلالات الإعجازية. ويبقى ما فيش رد، يبقى هو اللي مش فاهم، هو اللي ايه؟ اللي مش فاهم. ولقد آتينا موسى ايه؟ ولقد جاءكم موسى بالايه؟ بالبينات. طيب أرسل لي واحد خطابا فقال لي أنت تمر على بعض الألفاظ لأنك تعلم أننا نعلمها ولكننا نحب أن تعلق علينا على كل لفظ. يريد مني كل لفظ لازم أقول له إيه تعليق عليه، مثلا اللام وذيلا للقسم وقد لحرف لتحقيق الشيء. طيب نقول له يا سيدي قد إن جاءت على الماضي فهي للتحقيق، قد جاء زيد، قد جاءكم من رسول من ايه؟ من انفسكم، مش كده كويس؟ دي الف للايه؟ تحقيق. طب وان جاءت في المضارع نشوف بقى هل الفعل بعدها مناسب لفاعله ام غير مناسب؟ ان كان مناسب لفاعله يبقى للتحقيق، وان كان غير مناسب تبقى للتقليد. إيه؟ زي قد تسبق العرجاء، قد ينجح الكسول، يبقى دي للتقليل ولا لا؟ ما دام الفعل مش مناسب لمين؟ للفعل، يبقى دي للتقليل. وموسى يا سيدي علشان ينبسط، بس انا يعني مساله نضيع وقت كده. وموسى دي علم، والاعلام قلنا لا يسال عن اسمائها الا ان كانت منقوله عن شيء، زي ما نسمي واحد سعد، زي ما نسمي واحد فضل. وقلت لكم يكفي في التسميه ان تطلق علم على مين؟ على اي واحد، تجيب له اي اسم تحطه علم عليه ليدل على اسم، انما كنت تنقله من شيء الى اخر. وعلى كده تبقى مو اصلها ميه، وسو يعني ايه؟ وساء يعني شجر، يبقى ايه يعني موسى معناه ايه؟ ميه وايه؟ شجر، لانه اصله وجدوه عند الشجر على بتاع الميه وشط الميه فسموه موسى يعني. بس انا يعني مش عايز ندخل في الايه في التفاصيل اللي تطول دي، لان موسى يكفي ان تعلم ان موسى هو الرسول اللي ارسل لبني اسرائيل، دي حد ما يعرفهاش دي. يبقى يعني انا استسمح بعذر في اننا ما نقفش عند كل حاجه، والا فسنقف ايه كثيرا، سنقف طويلا. ولقد جاءكم موسى بالايه بالبينات ثم اتخذتم العجلة. قلنا اتخذتم العجلة، اتخاذ العجل مش هو الملومين عليه، لان زي ما قلت اتخذتم العجلة للتربيه للتسمين، اعملوا طلوقه صح ولا لا؟ انما اتخذتم العجل اي اله العباده. فكان الحادثه دي معروفه لدرجه انه يكفي ان يقال اتخذتم العجل يعني ايه العبادة. يعني للعباده اله، والا فمطلق اتخاذ عجل لا يعتبر ايه ذنبا من الايه وانتم ايه وانتم ظالمون الظلم هو الظلم الكبير، ان الشرك لايه لظلم ايه لظلم عظيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ميثاقكم هو الميثاق بتاعهم ولا ميثاق الله؟ ميثاق الله معهم، يبقى تضيف الميثاق ميثاقك ميثاق اللي انت بتوثقه قد بعضها. وبده يقول ميثاقكم لأنهم هم بقوا طرف في العقد، زي ما قلنا ما دام طرف في الايه في العقد يبقى بتاعكم انتم، احنا مش فرضينه عليكم، مش كده؟ احنا مش فرضينه عليكم. ولذلك يجب ان تتنبهوا الى ان الله حين رفع الطور علشان ياخدوا الميثاق، ما حدش يقول ده هنا جبر، هنا جبر، لان فيه فرق بين جبر على اخذ المنهج، بين جبر على لانهم اتباع موسى يبقى لازم يبقى لهم منهج، فجبر على اخذ المنهج، انما مطلوبات المنهج ما حدش جبركوا عليه تعملوها او ما تعملوهوش، دي ما حدش جبركوا عليها بقى. ففيه فرق بين رفع الجبل ليأخذوا المنهج وبين إرغامهم على ان ينفذوا ما في المنهج. يبقى ما حدش يقول ما دام ربنا قهرهم برفع الجبل، لا، ده القهر لأخذ مين؟ لأخذ المنهج، انما كونه يؤدي مطلوب المنهج او لا يؤديه هو بالخيار بقى، ولذلك عن ايه يبقى العذاب على دي. يفهموا الفرق بين الاثنين. طيب التور دي ما هي جات مرة؟ قال لك لأنه حيجي هنا الكلام الزائد عشان يعرفنا بيه. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بإيه؟ بقوة. بقوة علشان تعطوا إيه كما قلنا سابقا؟ بقوة. الذي يأخذ بقوة يبقى يراد منه أن يعطي إيه؟ بقوة. يعطى، لأن الأخذ بالقوة يدل على عشق الآخذ للمأخوذ، وبعد ذلك مدام واخده بقوة وبعشق كده يبقى لما يجي يأدي مطلوبه هيأديه بإيه؟ بقوة برضه. يأديه برضه بإيه؟ بقوة. لأنه أخذه بإيه؟ أخذه بقوة.

يبقى إذن فيه ساعة يجي حاجة اسمها تحكمية. سما يأمركم به إيه؟ زي ما قال له أصلاتك تنهاك أن نترك ما يعبده ما يعبده أبونا. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. طب وش زعلكم لما يكون أناس يتطهرون؟ ده يزعلكم؟ شيء عجيب، هم عايزينهم نكسين بقى كده ولا لا؟ الأناس يتطهرون. يا الله ابعدوه، ده راجل أمين ما يجيش عندنا في الديوان، ده راجل ذمته دقيقة قوي وما يغضب يعني ما يسرقش وما يتريش، ما ينفعناش ده. مش معناها كده انه انسان يتطهر يبقى ده ذنب له؟ ها؟ طب ان كان الامام بقى امركم باشربوا بقلوبهم العجل زي ما امركم ان تقتلوا الانبياء وتعملوا العمليات دي، والله بئس هذا الايه؟ بئس هذا الايمان، ايمانكم ان كان هذا. قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم ايه؟ ان كنتم مؤمنين. زي ما قلتم هناك احنا هنؤمن بما ايه؟ بما انزل عليه. نعم. قل أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لهم إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هنا أمر لرسول الله يقول لرسول الله قل لهم إن إيه إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذن لا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم كذا إلا إن كانوا قد قالوا شيئا. فما الذي قالوه؟ يفهم من الرد الملقن من الله لرسوله أنهم قالوا إحنا عند الله لنا الدار الآخرة خالصة. خالصة يعني إيه؟ الشيء خالص يعني إيه خالص؟ يعني صافي بلا معكر، حدش شاركنا فيه. الشيء ده ليه خلص زي ما احنا بنقول في الريح، الشيء ده ايه ليه خلص؟ يعني ايه خلص؟ يعني محدش. يبقى ان كان لكم الدار الاخره عند الله خالصه اي صافيه ولا يشارككم فيها احد كانهم قالوا ذلك. يبقى القول ما قولهم لنا عند الله في الاخره الدار الاخره خالصه صافيه. صافية يعني ايه؟ يعني حدش يشاركنا فيه. الله، يبقى انتم من دون الناس كلكم يعني ما فيش حد لا يدخل الجنة الا انتم. ما هو قال لك في ايات اخرى وقالت اليهود لا ولن يدخل الجنة، وقال لن يدخل الجنة الا من كان هودا. من الذي قال؟ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. من الذي قال؟ هم بقى هم هياخدوا النصارى وياهم؟ ده هم قايلين لنا الدار لنا الدار الاخره خالصه، يبقى ولا النصارى سيدخلونها. لا، قالت اليهود لن يدخل الجنه الا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنه الا من كان ايه؟ يبقى قالوا يعني الاثنين، كل واحد قال على روح. قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا أو نصارى. يبقى قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان، وقالت النصارى إلا من كان. ولذلك يعملوا يصنعون لغزا في سقف العقائد، يقول لك وما الشيء الذي صدق فيه اليهود والنصارى. نقول له المقابل دي، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أهم الاثنين صادقين فيه؟ الاثنين ما الذي صدق فيه اليهود والنصارى؟ تقول وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، صادقين ما فيش كلام، وقالت النصارى برضو ليست صادقين. لما دول قالوا كده وقال كده، يبقى معناها ان ايه؟ ان دول عايزين كل واحد الدار خالصة. دول قالوا ايه؟ ان الدار الاخرة خالصة لنا. طبعا هنجاريكم في حاجة اسمها مجارات الخصم. مجارات الخصم يعني طيب زي فرض يا شيخ الكلام ده صح عندك، مدام الدار الآخرة لك وحدك دون سائر الناس من مسلمين ونصارى وغيرهم لك أخرى، يبقى إذا أنت يجب تتعجل الآخرة بقى. يجب إيه؟ ما دام في الدار الآخرة ليك وضامنها أنت، تبقى تتعجل الآخرة ولا لا؟ تشتاق ليها. تشتاق لها وتحبها بقى، وما دام تشتاق لها وتحبها، طب يلا قولوا كده عايزين نموت يا رب. تمنوا الموت بقى ما دامت الدار الآخرة أصبحت خالصة لكم من دون الناس، إذن فيجب أن تعشقوا الدار الآخرة وتكرهوا الدنيا، الدنيا بما فيها من المتاعب اللي انتوا شايفينها دي. يبقى كان يجب ما دام الدار الآخرة خالصة انكم تعملوا ايه؟ ان كنتم تزهدوا في الدنيا وتشتاقوا لايه؟ للآخرة. فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، تمنوا الموت ان كنتم صادقين، لان الذي يحب شيئا ويعتقد انه هو له دون سائر الناس يحب ان يصل اليه. خلاص كده. وحكم الله في امر اختياري عندهم ولن يتمنوا ابدا، مش هيتمنوا بقى. ما كانش من الممكن ان واحد يهودي ذكي شوية يستطيع يقول لا ليتنا نموت ونتمنى الموت يا محمد، ولا هذه قالوها، ولا هذه قالوها. قالوا شو بقى الإعجاز؟ ولن يتمنوا. حكم الله على أمر اختياري لعدو يعادي الإسلام أنه لن يتمنى. فكان من الممكن لو بس عندهم ذكاء كان واحد منهم يقول ايه؟ انا اتمنى الموت. تقول له يا اخي انت بتقول ولن يتمنى، واضح احنا تمنناه. ولا دي حصلت منهم حتى، زي سيقول السفهاء تمام، زي ايه؟ سيقول السفهاء. وبرضو قالوا ولو كان عندهم يعني عقل كده قالوا الله، ما كانوش قالوا حاجة ابدا. وقول القرآن بيقول سيقولوا ما قلناش ولكن برضو قالوا، لكن برضو ايه؟ وهنا ما قالوش، هناك قالوا وهنا ايه؟ فكذبهم الله في شيء قال انهم سيقولونه وقالوه، وكذبهم في شيء ما يقولوش وبرضه ما قالوش، يعني في الايجاب سلبا وايه؟ سلبا وايجابا. فاذا كلام منطقي، ما دامت الدار الاخره خالصه لكم من دون الله حنجاريكم وهي خالصه، اذا تمنوا الموت لتذهبوا الى هذه الدار. ولكن انا احكم من الان انكم مش هيحصل منكم دي. ليه؟ لانها اصلها كذبه. لو كانت صدق صحيح كنت ايه؟ كنت عملتوه. انظروا مثلا الى العشره المبشرين بالجنه، كان كل واحد منهم يتمنى الايه؟ الموت. يتمنى الايه؟ يتمنى الموت. مثلا شوفوا عمار بن ياسر في حربه في صفين يقول ايه؟ الان القى الاحبه محمدا وصحبه، او محمدا وحزبه. يبقى فرحان اللي رايح فين؟ رايح على محمد. لانه فاهم انه ذاهب الى الجنه. يبقى مدام لو كنت واثق من النتيجه كنت تحب انك ايه؟ تموت. ويجي مثلا ابن رواحه يا حبذا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها. الله هو بيحارب. يا حبذا الجنه ايه؟ واقترابها طيبه وبارد شرابها. شبير منها. يجي مثلا الامام علي داخل معركه صفين مثلا وهو لابس غلاله، والغلاله دي لا ترد شيئا، غلاله يعني ثوب رقيق، مش حتى ثوب جلد عشان يرد ابدا، ده غلاله. ابن الحسن يقول له يا ابي ليست هذه لباس حرب، ما تلبسه انت من هذه الغلاله؟ يقول له يا بني ان اباك لا يبالي على الموت سقط ام سقط الموت عليه. الله ايه الكلام؟ لانه فهم انه رايح فين؟ رايح الجنه. انه رايح ايه؟ انه سيدنا حذيفه ساعه هو في الاحتضار يقول ايه؟ حبيب جاء على فاقه لا ربح من ندم، وهو في الاحتضار يعني وفاة حضارته، يوم يقول إيه؟ حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم. يبقى هذا الكلام. فالذين يثقون بأمر الآخرة يحب إيه؟ يجي عمير في بدر يقول يا رسول الله أليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوني ويدخل الجنة؟ يقول له نعم. يوم يستبطئ أن يمضغ التمرة من لسانه وطلعها كده ويرميها ويدخل المعركة. إذن هؤلاء هم الذين يثقون بما عند الله في الآخرة. فالقرآن يقول لهم قل يا محمد ردا على كذبتهم لنا الدار الآخرة عند الله خالصة. إن كانت صحيح الدار الآخرة لكم صافية وخالصة دون الناس عند الله يبقوا تمنوا الموت. إن كنتم صادقين في هذه الدعوة. ثم يحكم الله، مش لا ينتظر الله حتى أنهم لا يتمنوا بعدين، لا هم تمنوش، لا ده في نفس الكلمة يقول ولن يتمنوه أبدا. ليه؟ بما قد هم خايفين من الآخرة. ليه؟ بما قدمت إيه؟ بما قدمت أيديهم، يخافوا أنهم يروحوا للإيه؟ يروحوا للآخرة. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو تمنوا الموت لغص كل واحد بريقه فمات لحينه. لو تمنوا الموت لغص كل واحد منهم بريقه وماتوا جميعا. دليل على انهم ما تمنوش. يجي واحد يقول لك يا اخي هو التمني ده لساني ما يمكن تمنوا بقلوبهم. نقول له ما هو التمني؟ التمني هو ان تقول انت لشيء محبوب ليت ذلك يكون. يبقى هو قول ولا لا؟ يبقى قول. وهب انه عمل قلبي، لو كان عملا قلبيا وقال الله ولن يتمنوه ابدا وحكم على امر قلبي انه لا يكون لقالوا بل تمنينا. فقالوا بل ايه؟ تمنينا. وهل ما فيش ناس قالوا امنا ولم يؤمنوا؟ في ناس قالوا امنا ولم، ان الايمان محل القلب. إذا فإله نفعاهم على أن يكون التمني عمل قلب، ولا أن يكون التمني هو قولك لا ليت وهو عمل لسان. يا عمل اللسان ما سمعناهش، التمني ما قالوهش، ولو كانوا قالوا لقالوا نحن تمنينا في نفوسنا. نحن ما قالوش حتى دي، ولا تمنينا في إيه؟ في نفوسنا. يبقى إذا الحجة التي قالوها سقطت في قولهم لنا الدار الآخرة إيه؟ خالص عند الله خالصة، أي صافية لا ينازعنا فيها أحد من دونه. زي ما قالوا فيما تقدم لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ إلا أيام معدودة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وبعد ذلك يحكم في نفس المنطق ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ بما قدمت أيديه. ليه؟ لأنهم عارفين هم عملوا إيه. ده هم إذا جاءهم الموت يكسكسوا يخافوا، إنما اللي عامل صالح. ولذلك أنت أقولك ده فلان ساعة ما مات وشه كده زي البدر نور. لأنه ساعتها يجيء الموت اللي هي ساعة الغرغرة لا يشك أحد في أنه ميت. الوقت ده بقى وهو مريض من الممكن يقول انك ربنا يطيب، انما ساعة الغرغرة ما تيجي يقوم يستعرض حياته في شريط عاجل. اوب عمل ايه؟ فان كان عامل حامل طيب يقوم تنبسط اساريره، لانه سيلقى ربه الذي امن به وسيلقى ربه الذي اطاعه، فتقبض روحه وهو على هيئة الاشراق والانبساط. يقول يا سلام ده وجهه ايه. والتاني بقى يعرض عليه شريط عمله فيجد شريط اسود وهو مقبل على الله وما فيش فايدة، لان الغرغرة خلاص ما فيش فايدة، فيعلم انه عصى ربه وان منكرته جاءت في شريط قدامه فيخاف من الموت، فتحصل عنده انقباض في اثاريه فتقبض الروح وهو على هذا الانقباض، يقول لك ده مات بشكل وحش. ولذلك يقولوا عندنا يا سلام على ختمته كانت ايه، مش عارف يا سلام على مش كده. ليه؟ لانه ساعه الاحتضار ما يمكنش كل واحد يمكن بانه ايه ميز. انه ميز خلاص المساله انتهت. يوم ان كان مؤمن يوم يستعرض كده شريط عمله يجد عمل ايه صالح عمل كويس، يقوم ينبسط ولا ما ينبسطش؟ يقوم يقولوا ده ختمته كويس، احنا نقول كده ختمته ايه. والتاني يبقى بالايه، اذا اللي عمله شر ما يتمناش ابدا الموت، واذا كان الموت يبقى يسمع. ولذلك كيف يكون هذا من العشر المبشرين من قبل يتمنوا الموت كده مع ان الرسول نهى عن تمني الموت؟ مع ان الرسول نهى وقال في ذلك قل اللهم احيني ما دامت الحياه خيرا لي وامتني ما دام الموت خيرا لي. ليه يعني يا رب اعمل؟ نقول له تعالى ده الموت التمني، الموت المنهي عنه هو تمني الياس وتمني الاحتجاج على المصائب. يعني زعلان تقول يا رب خدني بقى انا مش عارف، لكنه تمني الجزع من قدر الله وقضائه. هو ده الممنوع.

يعمر، ما يقولش يعمر فلان يعمر يعني يعيش طويل، لان التعمير ده مش بايده، ده بيد الله. يعمر يعني يعمره الله، يعني يطيل الله ايه، كان حتى اللغه قالت ان الحته دي مش بتاعه الانسان، لا فعل للانسان فيها، الفعل فيها لمين؟ لله سبحانه وتعالى. اللغه نفسها، واللغه دي قبل ما ينزل القران ولا لا؟ برضو ما عمر ويعمره، وما يعمر من ايه؟ من معمر. خلاص ما تقولش من معمر، لان معمر يبقى فيه يعمر، نقول له ما فيش يعمر، لان بس اسم مفعول، تبالك وياي. ودي ملازمه للبناء للمجهول، زي ما يقولوا ايه، زكم فلان، زكم فلان، لانه ما كانوش يعرفوا سبب الزكام ايه، زكم فلان. مبني دايما، ده مبني للايه، للمجهول. وما يعمر من ايه، من معمر. العمر، العمر بقى ده هو السن الذي يقطعه الانسان بين ميلاده وبين ايه، وبين مفوته. ماخوذ من ايه؟ الماده ماخوذه من العمار، من الايه، العمار، لان البدن تعمره الحياه. ساعه الروح ما بتنتهي يبقى اشلاء وخراب وتنتهي المساله، تبقى الماده واحده ولا لا؟ هي من العمر ومن العماره وكلها هي. يود احدهم لو يعمر ايه، الف سنه. وكلمه الف سنه دي على عاده العرب في ان الالف هي نهايه ما كانوا ايه يعرفون، ولذلك الرجل اللي قالوا له انت فدتها بايه، قال انا فدتها بالف بنت كسرى، ولا هو صحابي قالوا انا فدتها بالف، قالوا ده انت لو قلت كذا كذا كانوا، قال والله لو عرفت شيئا فوق الالف لقلت. لو انا عرفت شيء فوق الايه، الالف، يبقى لو يعمروا الف سنه معناها انها دي نهايه الايه، العدد فيما كان نعرفه. ولذلك كانوا يقولوا ايه، الف الف، ما قالوش مليون، مش كده ولا لا؟ يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، والله بصير. قال يعني هو لما يطول عمرهم الكتاب هيتمسح، يعني اللي مكتوب عليه، ولا ربنا هينسى ولا فايدة. والله بصير بما ايه، بما يعملون. قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان عبريل فإنه نزله على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. كل من كان عدو، هو بيخاطب يقول كل من كان عدو، تنفوا هذه القولة. صحيح، ابن سوريا يهودي جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من الذي ينزل، من الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قال لو كان غيره يعني ميكائيل لا أمنا بك، جبريل عدونا، لأنه ينزل دائما بالخسف والعذاب، ولكن ميكائيل ينزل بالغيث والرحمة والخصب. وأيضا هو عدونا، لأنه لما رؤي أن بيت المقدس سيخربه واحد اسمه بختنصر أرسل اليهود إليه من يقتله، فلقيه غلام مسكين صغير كده، قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن أقتل إيه، بختنصر، لأن ده عندنا إن هو الذي يأتي ليخرب بيت المقدس. فقال له أما مدانين صحيح، شوف الدقة، قال إن يكونه، إن يكن ده هو اللي هيخرب، وربنا قال لكم تخريب بيت المقدس سيكون على يد بختنصر، يبقى مدام ربنا قال هيتخريبه على يد بختنصر، يبقى مش ممكن يسلطكوا عليه، أما اللي هيتخرب إزاي بقى؟ إن يكنه فلن تسلط عليه، وإلا يكنه فلا خير لك في قتله، تعمل به إيه؟ فرجع ما قتلوش، قالوا إن جبريل هو اللي تمثل وقال له الحجة دي، إن يكنه فلن إيه؟ فلن تسلط، مدام ربنا قال أن خراب بيت المقدس سيكون على يد بختنصر، يبقى إن قال الله ذلك يبقى لازم يخربه، يبقى مدام هيخربه مش هتقدر تقتله، وما كانش هو ده، يبقى لا خير لك في ايه، فامتنع عن قتله. والى لقاء اخر ان شاء الله نستكمل بقية الحديث.